هل يوجد الصوت؟ هل تسمعون صوتي يا إخوة؟ نعم. طيب، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نستمع الليلة بعون الله وتوفيقه في الدرس الأول في سلسلة لشرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. وكما تعلمون أن هذه المقدمة هي مقدمة لرسالة جمع فيها مؤلفها بين العقيدة والفقه والآداب والسنن، ولكننا سنقتصر في هذا الشرح على شرح المقدمة العقدية فقط دون شرح البقية، لأن الدروس هي دروس في العقيدة، في علم العقيدة. وعلم العقيدة علم جليل، وهو من العلوم التي ينبغي الاهتمام بها. فهذه المقدمة وقع اختيارها لأسباب عدة. من الأسباب أنها متن ومقدمة لعالم وشيخ من علماء المالكية، وهو المذهب الذي يطغى على أهل المغرب الإسلامي. كذلك هذه المقدمة أو هذا المتن هو موافق لما عليه السلف الصالح، وسنتحدث إن شاء الله خلال هذا الدرس عن قيمة هذا المتن وعن المصنف وترجمته وعلمه رحمه الله تعالى. ولكن قبل ذلك لابد أن نقدم مقدمة نتحدث فيها عن علم العقيدة، يعني هذا العلم الجليل، يعني ما هو علم العقيدة؟ ما معنى علم العقيدة؟ ما هي مباحثه؟ ما هي مسائله؟ ما الذي يتحدث عنه هذا العلم؟ كما تعلمون أنه قبل تدريس العلوم عادة أنهم يقدمون بمقدمة يسمونها مقدمة العلوم أو مباحث العلوم العشرة. فموضوع هذا العلم، يعني كما يقول مبادئ العلوم، إن مبادئ كل علم عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع، الاسم الاستمداد حكم الشارع. فمبادئ علم العقيدة، يعني قبل البحث عن مبادئه لابد أن نفكك هذا المفرد علم العقيدة. العلم هو ما ينافي الجهل أو يضاد الجهل، أما العقيدة فهي لفظة قد يقول البعض أنها يعني غير موجودة في الكتاب والسنة، يعني إذا نظرت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا تجد لفظ العقيدة، إنما هو لفظ مستحدث استحدثه أهل العلم. وهناك من يقول أنه يعني الأولى أن نقول عوض أن نقول علم العقيدة أن نقول علم الإيمان، علم الإيمان، لأن مباحث علم العقيدة هي مباحث الإيمان. فلو أردنا أن نعرف العقيدة هي يعني أركان الإيمان الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وما تفرع عنها من مسائل. فالعقيدة هي الإيمان، والإيمان هو الأركان الستة وما يتفرع عنها من مسائل. فالأركان الستة هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. فيتفرع عن الإيمان بالله الإيمان بأنه هو الرب الخالق الرازق وحده المدبر للكون سبحانه وتعالى، الذي له التدبير، الذي له الخلق والأمر، الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى. كذلك يتفرع عن الإيمان بالله الإيمان بوجوب عبادته سبحانه وحده لا شريك له، واستحقاقه للعبادة جل وعلا، فهو المستحق وحده للعبادة، لا معبود بحق في الوجود إلا هو، وهو ما يسميه بعض العلماء بتوحيد الألوهية، وهو متفرع عن الركن الأول من أركان الإيمان وهو الإيمان بالله. يتفرع عن الإيمان بالرسل الإيمان بأن أفضل الخلق هم رسل الله تبارك وتعالى، وأن أفضل الرسل أولي العزم من الرسل، وأن أفضل الرسل إطلاقا هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأن أمته خير الأمم، والإيمان بأنه خاتم الأنبياء. هذا كله يتفرع عن الإيمان بالرسل، يتفرع عن الإيمان بالكتب الإيمان بالقرآن، وأنه كلام الله تبارك وتعالى، منه بدأ وإليه يعود كما نص على ذلك العلامة بن أبي زيد القيرواني. ويتفرع عنه أيضا قضية الإيمان بأن القرآن هو كلام الله على الحقيقة وليس مخلوقا كما زعم أهل التأويل. ويتفرع عنه أيضا الإيمان بأن هذا الكتاب هو الذي يجب تحكيمه والتحاكم إليه، وأن يكون هو المصدر، مصدر التشريع في القوانين والدساتير. يتفرع عن الإيمان بالملائكة الإيمان بأنهم مخلوقات نورانية خلقهم الله عز وجل لعبادته وطاعته، فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يتفرع عن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، والإيمان بأشراط الساعة الصغرى والكبرى، والإيمان بما يكون من الحشر والنشر والبعث يوم القيامة والإحياء من القبور، والإيمان بالميزان، والإيمان يعني الفصل والقضاء بين العباد يوم القيامة، وأن ما من عبد إلا وسيقف بين يدي ربه. كذلك الإيمان بالصراط، والإيمان بحوض النبي صلى الله عليه وسلم، والإيمان بالجنة والنار. هذه كلها تتفرع عن الإيمان باليوم الآخر. بقي الركن السادس وهو الإيمان بالقدر خيره وشره، فيتفرع عنه الإيمان بمراتب القدر الأربعة، وهي العلم ثم الكتابة ثم المشيئة ثم الخلق. وهذا أيها الأحبة إنما نذكره يعني من باب الإجمال حتى نعرف مباحث ومواضيع علم العقيدة. فلما نقول علم العقيدة يساوي علم الإيمان، الإيمان هو أركان الإيمان الستة التي ذكرنا وما يتفرع عنها من مثل. يعني أنا أريدكم أن تجعلوا في أذهانكم مثل الشجرة، مثل شجرة الإيمان كما سمى بعض أهل العلم. فهذه الشجرة لها ست أصول كبرى، وهذه الأصول تتفرع عنها أخصان وأوراق وهكذا. فهذا تصور ينبغي أن يكون حاضرا في أذهانكم. فلما نقول كتاب في العقيدة أو متن في العقيدة، إنما نقصد يعني به أنه كتاب يبحث في هذه المباحث التي ذكرنا. طيب فضل هذا العلم، يعني أهل العلم قالوا أن تعلم علم العقيدة هو من فروض الأعيان، وقالوا أن تصحيح العقيدة يعني لا يصح العمل ولا تصح العبادة إلا بتصحيح العقيدة. فكلما كانت عقيدة الرجل أصح وأقوم كلما كان عمله أصلح. نعم. فعلم العقيدة علم شريف لشرف ما تعلق به، علم العقيدة علم شريف بشرف ما تعلق به، فهو متعلق بالرب سبحانه وتعالى في الحديث عن أسمائه وصفاته ووجوب عبادته، والإيمان ببقية الأركان الستة التي ذكرنا. طيب فهذه كما قلنا مقدمة عامة. الحديث عن المصنف رحمه الله تعالى وهو الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمة الله عليه، هو الإمام يعني أبو محمد ابن أبي زيد القيرواني، اسمه عبد الله ابن أبي زيد ابن أبي زيد عبد الرحمن النفزي بالزاي المعجنة، وقيل النفزاوي نسبة إلى قبيلة من قبائل إفريقية البربرية، قبيلة من قبائل تونس، قبيلة نفزاوة، وقيل نسبة إلى نفزة من بلاد الأندلس. وهو القيرواني المالكي، ولد رحمه الله في السنة العاشرة بعد المئة الثالثة، وتوفي في السنة 86 بعد المئة الثالثة على الصحيح، فتوفي عن عمري 76 سنة رحمة الله تعالى عليه. كان من وجوه أهل العلم ورفعائهم، ملازما للسنة والأثر، كان يرد على أهل الأهواء والبدع، وبخاصة ما كان منتشرا في زمنه، وهذا مما ينبغي معرفته والاطلاع عليه، الزمن أو العوامل التاريخية التي كانت محيطة بالإمام ابن أبي زيد رحمه الله ومشايخه وتلاميذه من بعده. فقد طلب العلم وتعلم في فترة كان الذين يحكمون القيروان ويحكمون إفريقيا هم العبيديون، الذين يلقبون أنفسهم بالفاطميين، وهي الدولة العبيدية الفاطمية نسبة إلى عبيد الله المهدي، وهي دولة عقيدتها ليست عقيدة أهل السنة، وإنما عقيدتها رافضية شيعية إسماعيلية. نعم. العقيدة الباطنية. هؤلاء كانوا يجهرون بسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتكفيرهم ولعنهم، وكانوا يأمرون الأئمة على المنابر، أئمة المالكية في ذلك الزمن، بسب الصحابة على المنابر، بل وقتلوا من أئمة المالكية الكثير، وكانوا يعلقون أجسادهم على سور القيروان المعلوم المشهور الآن. ومما ذكر عنهم أيضا أنهم كانوا يعلقون على أبواب البيوت والحوانيت يعني رؤوس الحمير، ويكتبون عليها أسماء الصحابة. فهذا هو يعني الزمن الذي كان يعيش فيه ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. وتعرض من مشايخه من تعرض إلى محنة، من قتل ومنهم من عذب، حتى أنه ذكر في كتاب ترتيب المدارك للقاضي عياض رحمه الله تعالى أن ابن أبي زيد كان يتخفى حتى يأتي مشايخه في بيوتهم فيدرس عليهم، وكان ربما أخفى القرطاس يعني تحت قميصه في بطنه ويربط عليه حتى لا يعني يمسك به جنود العبيدية، فكان ربما كتب في قرطاسه يعني ما أخذه عن شيوخه، فإذا رجع إلى بيته وجده أنه قد ابتل بالعرق وذهب ما كتبه رحمه الله. فهذا يعني من المحن والأمور التي كانت منتشرة في زمنه. كذلك من البدع التي كانت منتشرة في زمنه ما كان يسمى بالطرقية أو الصوفية. فكان هناك يعني من في زمن متقدم يعني في ذلك الزمن في القرن الرابع الهجري بدأ انتشار ما يسمى بالتصوف والاجتماع في المساجد للذكر والجهل بذلك. ذلك تجدون في مصنفات ابن أبي زيد الرد على ذلك وبيان أن مذهب مالك لا يرتضي ذلك ويمنع منه، لأن مالك رحمه الله إنما بنى مذهبه على اتباع السنة ونبذ البدعة، وكان شديدا في ذلك رحمه الله. هذا سيأتي معنا، سنذكر من أقوال الإمام مالك ما فيه يعني طيب هل الصوت، هل تسمعون صوتي؟ أخونا حافظ الشريف يقول أن الصوت منقطع. طيب نكمل إن شاء الله. نعم. فالإمام ابن أبي زيد رحمه الله تعالى كان عالما فقيها يعني ممدحا ثريا عالي الهمة، وحصلت له إمامة المالكية، بل كان يلقب رحمه الله تعالى بمالك الصغير لمنزلته عند المالكية، لأنه ممن جمع أقوال الإمام مالك وحققها وجمع في هذا الكتاب القيم وهو كتاب الرسالة، وله كتاب آخر وهو كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من الأقوال. يعني جمع يعني كما تعلمون أن من أمهات المذهب المالكي كتاب المدونة لإمام سحنون ابن سعيد التنوخي رحمه الله تعالى. وسحنون هذا عالم من علماء القيروان، كان قد هاجر إلى المشرق ليلتقي بالإمام مالك، فلم يتيسر له ذلك لفقر كان قد ألم به. ف يعني لما وصل إلى مصر وجد أن الإمام مالك قد توفي رحمه الله تعالى، فأخذ عن تلميذه عن أشهر تلميذه وهو عبد الرحمن بن القاسم رحمه الله تعالى، كان يسأله ويستفتيه ويقول له ماذا يقول مالك مثلا في الوضوء، ماذا يقول مالك في الصلاة، ماذا يقول مالك في الصيام، في الزكاة، في الحج، هكذا، لأن جمع أقوال مالك في الأبواب الفقهية المعلومة. ثم رجع بها إلى القيروان وانتشرت مدونته وكانت لها منزلة عظيمة عند المالكية. ولكن أمهات الفقه المالكي التي جمعت أقوال مالك ليست هذا الكتاب فقط، وإنما كان هناك كتب أخرى كالعتبية والأسدية والموازية وغيرها من الكتب. فابن أبي زيد ماذا فعل؟ جمع في كتابه هذا النوادر والزيادات يعني ما ليس في المدونة من الأقوال، يعني مما في غيرها من الأمهات، فجمع أقوال مالك في الأبواب الفقهية التي ليست موجودة في المدونة. كذلك فعل في كتابه الرسالة، يعني حقق مذهب مالك وجمع في كتابه الرسالة مشهور مذهب مالك، يعني ما اشتهر عن مالك يعني ما أخذه عنه أصحابه الذين لازموه. كذلك مما ينبغي أن نذكره مسألة سبب تأليف هذا الكتاب، يعني لماذا ألف كتاب الرسالة؟ يعني مما ذكر مذكور في مقدمة الكتاب في أوله أن أبا الحسن القابوسي رحمه الله تعالى، وهو من علماء إفريقية، من علماء تونس، كان رجلا من أهل القرآن، وكان يعلم الصبية الصغار، يؤدبهم ويعلمهم القرآن، وكان بينه وبين أبي محمد ابن أبي زيد صحبة، فأرسل له يعني طلبا يطلب منه، قال: أريد منك أن تكتب لي كتابا أو متنا يعني جامعا يكون فيه شيء من الأصول العقائد وشيء من الآداب والسنن والفقه، حتى أدرسه للصبية الصغار، يعني مع تعليم القرآن وتحفيظهم إياه كان حريصا على تعليم الآداب والسنن والعقائد. وهذه الطريقة طريقة جيدة حسنة، وهي طريقة السلف رحمهم رضي الله عنهم ورحمهم الله تعالى. فأجابه ابن أبي زيد لذلك، فكتب كتاب الرسالة، وكان مما قال فيها أن الاعتناء بتعليم الصغار هذا من يعني من أشرف ما ينبغي للعالم أن يعتني به. وكان مما ذكره أيضا في المقدمة أنه قال أن التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، نعم، وأن الصبيان يعني قلوبهم أوعى للخير، لأن قلوبهم لم تسبق إلى شر، فقلوبهم تكون منفتحة وقابلة للحق وللسنن وللأداب وغيرها من الأمور. نعم. فهذا هو سبب تأليف الرسالة. طيب، السلام عليكم مجددا، أعتذر لكم إخواني عن هذا الانقطاع من جهتي بسبب الحاسوب، فالحاسوب ثقيل نوعا ما. نعود لما كنا قد وقفنا عليه، وهي ترجمة الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. أقرأ على حضراتكم الآن بعض كلام أهل العلم أو أقوال أهل العلم في هذا الإمام العلامة رحمه الله تعالى. فمثلا يقول القاضي عياض اليحصب المالكي عنه، يقول: كان أبو محمد ابن أبي زيد من أهل الصلاح والورع والفضل. يقول الشيخ الدباغ عنه: كان رحمه الله من الأجواد وأهل الإيثار والصدقة، كثير البذل للفقراء والغرباء وطلبة العلم، كان ينفق عليهم ويكسوهم ويزودهم. وهذه الصفات أيها الأحبة يعني ذكرها مهم، يعني لما تقرؤون عن بعض أهل العلم أنه كان صالحا تقيا يبذل للفقراء وينفق عليهم، ومن أهل الإيثار أو من أهل قيام الليل أو من أهل الفضل والخير، هذا من الأسباب التي تكون التي يهيئها الله تبارك وتعالى للعالم حتى ينتشر علمه. أنتم كما تعلمون أن هناك علماء يعني كثر عاصروا ابن أبي زيد، وربما كانوا أكثر منه علما، لكن ما هو السبب الذي جعل علم هذا الإمام انتشر ولم ينتشر علم غيره؟ ومؤلفاته قد وجدت قبولا بين الناس ككتاب الرسالة وكتاب النوادر والزيادات وكتاب الجامع وغيرها، بينما لا يعني قد كتبت مصنفات كثيرة في زمنه. وهذا يعني والله أعلم هو الإخلاص، يعني لم يكن العالم وطالب العلم والداعي إلى الله مخلصا في دعوته، فإن من جزاء ذلك أن الله عز وجل يجعل له القبول بين الناس، كما قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب الخلق. نعم. كذلك يعني مما يذكره أهل التراجم عن ابن أبي زيد أنه كان بينه وبين القاضي الإمام أبو محمد عبد الوهاب البغدادي المالكي كان بينهما صحبة. كما تعلمون أن المذهب المالكية لم يكن موجودا فقط في المغرب العربي والأندلس، بل وجد أيضا من أئمة المالكية وعلمائها في بغداد وفي العراق، ومن هؤلاء القاضي عبد الوهاب. فيقال أن القاضي عبد الوهاب المالكي البغدادي بعث بألف دينار من ذهب إلى يعني ابن أبي زيد القيرواني لما وصلت يعني من عند ابن أبي زيد كتاب الرسالة. يعني أرسل هذا المبلغ من المال 1000 دينار ذهبية، أرسلها إلى أبي محمد القيرواني كهدية له أو مكافأة على هذا الكتاب القيم. ويقال أن الفقيه أبو القاسم ابن شبلون من الأندلس أرسل له 50 دينارا ذهبا، ويعني أرسل إليه كثير من العلماء مالا مكافأة على ما كتبه رحمه الله تعالى. هذه بعض الصفات. يقول مثلا عنه أبو الحسن القاموسي، وهو الذي سأله أن يكتب له الرسالة، يقول: كان أبو محمد إماما مؤيدا موثوقا به في درايته وروايته. ويقول أبو الحسن علي بن عبد الله القطان: يقول ما قلدت أبا محمد حتى رأيت السبائية يقلده، عالم أيضا في زمنه. ويقول الدباغ كان ابن أبي زيد رحمه الله تعالى متفننا في علوم كثيرة، منها علوم القراءات وتفسير القرآن وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما، ومعرفة رجاله وأسانيده وغريبه، وكان فقيها بارعا عالما بآثار العلماء وكتب الرقائق والمواعظ والآداب. وهذا لمن خبر كتب ابن أبي زيد وقرأها ككتاب الرسالة وكتاب الجامع وجد ذلك جليا في كتبه، فهو إمام سني سلفي إن صحت العبارة، يعني على عقيدة السلف. ويقول أبو محمد عبد الله اليافعي يقول عن ابن أبي زيد هو الإمام الكبير الشهير شيخ المغرب، وإليه انتهت رئاسة المذهب، يعني إليه انتهت رئاسة مذهب المالكية. وقال النفراوي عن مناقب ابن أبي زيد قال كانت كثيرة شهيرة، منها كثرة حفظه وديانته وكمال ورعه وزهده. وقال الشيخ محمد الفاضل بن عاشور رحمه الله يقول قد زكى ابن أبي زيد سمعته العلمية الذائعة، ما زال سلوكه الشخصي من الزهد والورع مع العقل الراجح والأدب البارع، فكانت قوة عارضته وجزالة رأيه مع ما أوتي من فصاحة اللسانين الشفهي والكتابي ممكنة له مقدرة في خدمة الفقه تدريسا وتأليفا، حتى عرف في عصره بشيخ المذهب ولقب مالكا للأصغر. هذا يبين كما أسلفنا منزلة ابن أبي زيد القيرواني عند المالكية، بل يعني في العالم الإسلامي عموما. فقد ترجم أيضا الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء لابن أبي زيد، وقال قال عنه أنه كان إماما محدثا فقيها ورعا صالحا رحم الله الجميع. فهذا كما قلنا بعض من ترجمته، ومن أراد التوسع في قراءة ترجمته والمحيط التاريخي والعلمي في زمنه فأنا أنصحكم برسالة ماجستير كتبت عن ابن أبي زيد، عنوانها ابن أبي زيد القيرواني عقيدته وموقفه من أهل البدع. تقع رسالة الماجستير تقع في 700 صفحة، يعني ترجم فيها يعني كاتبها لابن أبي زيد، وجمع تقريبا الظروف التاريخية والعلمية ومشايخ ابن أبي زيد الذين أخذ عنهم كابن اللباد وغيره رحم الله الجميع. طيب قلنا أن ابن أبي زيد لقب بمالك الأصغر أو مالك الصغير، ولذلك ستجد أن عقيدته والتي كتبها في هذا الكتاب في مقدمة الكتاب يعني هي عقيدة مالك، فهو لم يخرج عن عقيدة مالك ولا عن قول مالك رحمه الله تعالى. طيب أنا بين يدي المقدمة دقيقة فقط حتى أقرأ لكم من المتن. بسم الله. نعم. طيب يقول أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رضي الله عنه وأرضاه، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته وصوره في الأرحام بحكمته وأبرزه إلى رفقه وما يسره له من رزقه وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله عليه عظيما، ونبهه بآثار صنعته وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه، فهدى من وفقه بفضله وأضل من خذله بعدله، ويسر المؤمنين لليسرى وشرح صدورهم للذكرى، فآمنوا بالله بألسنته الناطقين وبقلوبهم مخلصين وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين، وتعلموا ما علمهم ووقفوا عند ما حد لهم واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم. أما بعد، أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه، فإنك سألتني يعني قبل أن أكمل القراءة هذه المقدمة يعني ليست التي سنتولى شرحها، يعني هذه مقدمة الرسالة عموما سيذكر فيها المصنف سبب التأليف، يعني ما الذي جعله يؤلف هذا الكتاب. نعم. ولكن المتن الذي سنشرحه هو الفصل الذي يكون بعد هذا. نعم. يقول ابن أبي زيد مخاطبا أبا الحسن القابوسي، يقول: فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح، وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها، وشيء من الآداب منها، وجمل من أصول الفقه وفنونه على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وطريقته. نعم، يعني كما ترون هنا هذا لا يحتاج إلى شرح، هنا يبين موضوع الكتاب أو ما يتحدث عنه الكتاب. نعم، يقول: مع ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين لما رغبت فيه، يعني يخاطب أبا الحسن يقول: لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان كما تعلمهم حروف القرآن، ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته وتحمد لهم عاقبته، فأجبتك إلى ذلك لما رجوته لنفسي ولك من ثواب من علم دين الله أو دعا إليه. يقول: أنا إنما كتبت هذه الرسالة يعني رجاء نشر العلم. انظروا يعني سبحان الله إلى بركة هذا الإيمان، كيف بارك الله عز وجل في علمه، إنما أراد برسالته أن تكتب ليعلمها أبو الحسن في كتاب له، يعني في مسجد صغير أو في غرفة صغيرة لجمع صغير من الصغار، ولكن الله عز وجل كتب لها القبول فانتشرت، ويعني وجدت لها الشروح، يعني شروح الرسالة كثيرة، يعني شروح الرسالة كثيرة، يعني نذكر بعضها فيما بعد إن شاء الله تعالى. يقول ابن أبي زيد مخاطبا أبا الحسن: واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير، وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه. يقول يعني قلوب الصغار لم يسبق الشر إليها فهي متقبلة للحق، ولذلك لابد من العناية بالصغار. ولا يقول القائل أو تقول، خاصة نحن يحضر معنا أخوات عدة، تقول: إنما ابنتي أو ابني صغير في السن، عمره 3 سنوات أو 4 سنوات، يعني لا يحتاج أن أعلمه من الآن، ربما إذا كبر أعلمه وأدرسه وأعلمه الآداب والسنن والعقيدة وغيرها. لا، يعني ينبغي الحرص عليه من الأول. قال: واعلم أن القلوب، أن خير القلوب أوعاها للخير ما لم يسبق الشر إليه، وأولى ما عني به الناصحون ورغب في أجله الراغبون إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيها، وتنبيههم على معالم الديانة وحدود الشريعة ليراضوا عليها. معنى ليراضوا عليها أي ليربوا وليذللوا، كما يقول القائل: رضت الدابة، أي دربتها وذللتها. قال: ليراضوا عليها، وما عليهم أن تعتقده من الدين قلوبهم وتعمل به جوارحهم. فإنه روي، يعني هنا يذكر حديثا بصيغة التمريض، هو حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن معناه صحيح. قال: روي أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الله، وأن تعليم الشيء في الصغر كالنقش في الحجر. يقول: وقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون إن شاء الله بحفظه، يعني أصلا هذه الرسالة كتبت للحفظ. وقال: ما ينتفعون بحفظه ويشرفون بعلمه ويسعدون باعتقاده والعمل به، وقد جاء أن يؤمروا بالصلاة 7 سنين ويضرب عليها 10 ويفرق بينهم في المضاجع، فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل بلوغهم، ليأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من قلوبهم وسكنت إليه أنفسهم وأنست بما يعملون به من ذلك جوارحهم. وقد فرض الله سبحانه وتعالى على القلب عملا من الاعتقادات، وعلى الجوارح الظاهرة عملا من الطاعة. كما ترون أن ابن أبي زيد يذكر كثيرا قضية ما تعتقده القلوب وتقوله الألسن وتفعله الجوارح، وهذا يبين عقيدته في الإيمان وفي مسمى الإيمان، أن الإيمان عنده إنما هو اعتقاد وقول وعمل، فهو على عقيدة السلف وعقيدة أهل السنة في ذلك، وليس على عقيدة أهل الإرجاء والتجهم. ثم يقول: وقد فرض، وسأفصل لك ما شرطت لك ذكره بابا بابا، يعني أنه قسم كتابه إلى أبواب. قال: ليقرب من فهم متعلمه إن شاء الله تعالى، وإياه نستخير وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذه عبارة عن مقدمة المقدمة، هذه المقدمة إنما ذكر فيها المؤلف سبب تأليفه ومواضيع كتابه وما سيذكره في هذا الكتاب. طيب، قال بعد ذلك: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. هنا سيبدأ في بيان يعني مسائل الإيمان أو مسائل العقيدة كما بينا، وهذا أيها الأحبة نتركه إن شاء الله للدرس القادم بإذن الله تعالى، ونكتفي بهذا القدر. ويعني المقدمة أو المتن نبدأ في شرحه المرة القادمة. نحن ذكرنا الترجمة، ذكرنا شيئا من علمه رحمه الله تعالى ومؤلفاته وسبب تأليفه لهذا الكتاب. طيب، كما قلنا ذكرت لكم كتابا، هو كتاب ابن أبي زيد القيرواني، عقيدته وموقفه من أهل البدع. المؤلف يعني الأخت سألت عن المؤلف، ذهل عن ذهني، لعلكم تجدونه من كتاب ورسالة دكتوراه. طيب، اللهم استعان. نعم، محي الدين سليمان إمام مديني. نعم، هذا هو الكتاب، محي الدين سليمان إمام مديني. طيب، لا إله إلا الله محمد رسول الله. سأطلب منكم إن شاء الله كتمرين للدرس القادم أن تذكروا شيئا، أن تذكروا في الدرس القادم أسألكم إن شاء الله عن بعض مشايخ ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، تذكروا 5 أو 6 من مشايخه، وهذا ستجدونه في الكتاب الذي ذكرته لكم، وتجدونه في يعني متن الرسالة بطبعة دار الغرب الإسلامي، تجدون ترجمة مطولة لابن أبي زيد القيرواني وذكرا لشيء لبعض مشايخه رحمه الله تعالى. طيب، لا أدري إن كان لكم أسئلة حول ما طرحناه وما ذكرناه في هذا الدرس الأول. لعل الإخوة والأخوات يضعون الروابط، لأن الحاسوب عندي ثقيل نوعا ما، فيتيسر لي أن أتيكم بالروابط. قلت الكتاب الثاني هو يعني متن الرسالة وكتاب الرسالة مع غرر المقال، يعني هو شرح غرر المقال، هو شرح للرسالة طبعة دار الغرب الإسلامي، أظن موجودة في المكتبة الوقفية. يعني هذا الكتاب في مقدمته تجدون ترجمة يعني مطولة لأبي محمد القيرواني وذكرا لأشياخه ومن أخذ عنهم العلم. طيب، لا أدري إن كان هناك أسئلة ولا نقف عند هذا الحد إن شاء الله. الدرس القادم يكون أطول بإذن الله، هذا الدرس تقريبا أخذنا 45 دقيقة أو أقل مع الانقطاع، الدرس القادم يكون لعله ساعة وربع أو ساعة ونصف أو أقل إن شاء الله، حسب الحاجة وحسب ما يتيسر لنا إن كان في العمر بقي. طيب، انتظروا أسئلتكم إن كان هناك أسئلة متعلقة بالدرس، وإلا نكتفي إن شاء الله. طيب، نكتفي بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم على حسن ظنكم بأخيكم. أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا، أن يزيدنا علما. حياكم الله وحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.